بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله في باب بيان أسباب الإرث المختلف فيها: الرابع الالتقاط. الرابع من أسباب الإرث المختلف فيها. أسباب الإرث نوعان: نوع متفق عليه ونوع ثان مختلف فيه. فالمتفق عليه هو ثلاثة أسباب: النكاح والولاء والنسب. هذه الأسباب المتفق عليها. سبب الإرث النكاح، سبب الإرث النسب والقرابة، سبب الإرث الولاء. وهناك أسباب مختلف فيها، اختلف فيها العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أخذ بها، وبعض العلماء لم يراها سببا من أسباب الإرث. فالأسباب المختلف فيها أربعة: هي جهة الإسلام، والمراد بها بيت المال. من العلماء من يورث بيت المال إذا لم يوجد من الأسباب المتفق عليها أحد، ومن العلماء من لا يورثه، ومن العلماء من يشترط انتظامه فيورثه، ومن وإذا لم ينتظم فلا يورثه. أين يوضع المال عند من لا يورث بيت المال مع عدم وجود وارث سواه؟ قالوا: بيت المال حافظ وليس بوارث، يعني يحفظ المال وينفقه في مصالح المسلمين، فمتى ما جاء وارث أعطي إياه، وإن لم يأتي وارث فهو في بيت المال. الثاني من الأسباب المختلف فيها: ما جروا عليه في الجاهلية وأقره الإسلام في مبدأه، وهي الموالاة والمعاهدة والمعاقدة بمعنى واحد، يعني يتعاقد ويتعاهد اثنان بأنك ترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك، وتطالب بدمي وأطالب بدمك. قالوا: وهذه يستدل لها بقوله تعالى: والذي عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكانت سارية عندهم في الجاهلية. في الإسلام بعض العلماء رحمهم الله قال: هي كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخت، وبعضهم قال: لم تنسخ، وإنما وجد من هو أقرب منها، فإذا لم يوجد سواها فتورث. الثالث: الإسلام على يديه. إذا أسلم شخص على يد شخص فإن المسلم الجديد يرثه الذي دعاه إلى الإسلام، لأن له فضل عليه في دعوته إلى الإسلام. فبعضهم اعتبر هذا السبب، وبعضهم منعه، وبعضهم اعتبره إذا أسلم على يده حربي. أما إسلام الكتابي قالوا فلا يوجب الإرث. السبب الرابع ما نحن فيه: الالتقاط. هل هو سبب من أسباب الإرث أو لا؟ وما هو الالتقاط؟ الالتقاط كأن يجد المرء ولدا عند باب المسجد صغير، ابن يوم أو يومين أو شهر أو نحو ذلك. يكون هذا الولد وجد من فعل محرم من زنا، فولدته أمه وليس له أب معروف، أو له أب لكن ليس بأب شرعي، يعني يعرف سبب الحمل أنه من فلان فليس أب شرعي، فأمه ما تستطيع أن تتولى تربيته والقيام عليه وليس لها زوج، فتضعه على طريق المسلمين أو عند باب المسجد أو عند مدخل المسجد أو عند باب المدرسة أو عند باب المستشفى حتى لا تعرف. هذا يسمى ملتقط. نوع من أنواع الالتقاط مثلا أن يهرب جماعة نزلوا في مكان ما، فيهربون بسبب عدو أو نحوه، فيتركون ولدا صغيرا ما يذكرونه ولا يدرى من هم ولا يرجعون يبحثون عنه، فيأتيه شخص يرى الحركة في هذا الأمتعة والأثاث فيجد ولد فيلتقطه، يعني يأخذه ويقوم بتربيته. ومثله إذا مات ذووه ولم يعرف له أحد، فأخذه واحد من أفراد المسلمين ليقوم عليه. والالتقاط واجب فرض من فروض الكفاية، ما يجوز للمسلمين أن يروا الطفل الصغير مثلا ابن اليوم أو الشهر أو الأسبوع عند باب المسجد ويتركونه كلهم، التقاطه فرض كفاية والملتقط له مأجور، وتاركه إن قام بذلك من يكفي التقطه أحد فلا إثم عليه ولا أجر، وإن تركه أهل المحلة كلهم ومات جوعا أو نحو ذلك أثموا كلهم، أثم كل من علم بهذا، لأن الالتقاط من فروض الكفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فبعض العلماء رحمهم الله يقول الالتقاط هذا سبب من أسباب الإرث، إذا التقط الرجل طفلا أو التقطت المرأة طفلا وقاموا على تربيته والإنفاق عليه وتولي شؤونه فإنهم يرثونه، يرثه الملتقط له. قالوا لأن نعمته عليه وفضله عليه قد يكون أكثر من فضل المعتق على رقيقه الذي أعتقه، لأن المعتق قد يكون أعتق رقيقا شيء واجب عليه كفارة، وقد يكون أعتقه مثلا بعد كتابة أخذ منه دراهم وأعتقه، ففضل من ربى هذا الطفل الذي لا يعرف له أهل فضل هذا عظيم، الذي ربى هذا الطفل الذي لا يعرف له أهل، قالوا هذا الفضل نجعله سببا من أسباب الإرث. والنبي صلى الله عليه وسلم عند فقد الوارث ورث لأسباب أقل من هذه سيأتي بيانها، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث لأسباب أقل من هذا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحوز ميراث ثلاثة تحوز ميراثهم كاملا، من أعتقت وهذا لا إشكال فيه، من لاعنت عليه لأنه أصبح ينسب إليها، من التقطته. والمؤلف رحمه الله يبين لنا أقوال العلماء رحمهم الله في حكم ميراث هذا الملتقط، هل يرثه ملتقطه أو لا. اقرأ. وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو غيره أو ضل، أو غيره أو ضل شارع أو غيره، يعني مسجد، مدرسة، مستشفى، مقر هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقر شرطة، مقر بلدية، يعني وضع في مكان يتوقع أن أهل هذا المكان يرعونه ويأخذونه. قل مثلا ما نحب نتركه بالشارع يجي واحد يدوس عليه بقدميه لا يشعر عنه، نضعه عند باب المسجد حتى اللي يأتي للمسجد يجده يأخذه، نضعه عند باب المدرسة حتى إذا جاء أهل المدرسة وجدوه عند بابهم أخذوه، وضعه عند باب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نضعه عند باب كذا مثلا عند مستشفى حتى يأخذه أهل المستشفى يتولون أمره. هذا هو الملتقط اللقيط في شارع نبذ، يعني وضع في شارع أو غير شارع. وأخذه أو ضل، يعني ضاع، أهله ذهبوا وهو باقي، أو أهله في صحراء ماتوا وهو باقي حي، أو نحو ذلك من بقاء هذا الطفل في مكان ما ولا يفصح عن نفسه ولا يعرف شيء، فيأخذه أحد أفراد المسلمين فيسمى اللقيط هذا لقيط يعني ملتقط، ويسمى وليه ملتقط يعني التقطه. نعم. أو ظل وأخذه. وأخذه فرض كفاية، عرفنا الفرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، مثل تجهيز الميت من فروض الكفاية، ميت في داره أو محله ما عنده أحد، مات، من يتولى أمره؟ يتولى أمره المسلمون، ما حكم هذا التولي؟ فرض كفاية، إذا قام به ثلاثة أربعة خمسة 15 مثلا أجروا وسقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه أهل الحي الذين علموا به وتركوه أثم الجميع، كل من علم به ولم يقم به يأثم، ومن علم به وقام به أجر، ومن علم به وقام به غيره فلا إثم عليه ولا أجر له. وقد جاء فيه هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، لا، عتيقها، نعم، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه. عتيقها الذي اعتقته، ولقيطها الذي التقطته، وولدها الذي لا عنت عليه. هذا إذا تلاعن الزوجان، لاعن الزوج زوجته نافيا ولدها الذي ولدته، قل هذا ما هو لي، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في أوائل سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تلاعنوا قال هذا ما هو لي، ولاعنته هي، ما توقفت عن الملاعنة. إذا توقفت عن الملاعنة حكم عليها بالنكول وأنها زنت ويقام عليها الحد. إذا توقفت عن إذا لاعنت مثل ما لاعن الولد يكون لها فقط، ولا صلة له بزوج هذه المرأة، ويفرق بينهم. فحينئذ من يكون ولي هذا الولد؟ أمه فقط. هذا معنى الحديث: ولدها الذي لاعنت عليه، لأن الرجل قد ينفي الولد الذي تلده زوجته، وهذا لابد أن ينفيه بعد علمه بالولادة مباشرة، أما إذا تردد فيلزمه. نعم. قد اختلف العلماء في التوريث به على قولين. نعم. القول الأول عدم التوريث به، وهو قول الجمهور. قول جمهور العلماء ما رحمهم الله يقولون: الالتقاط ليس سببا من أسباب الإرث، وإنما هذا إحسان، مثل الإنسان يعلم واحد، ينفق على واحد، يقوم بنفقة واحد، يقوم بتدريسه، يقوم بالإنفاق عليه، يقوم بكفالته ونحو ذلك. هذه من أفعال المسلمين فيما بينهم ولا توجب التوارث. نعم. ووجهة مذهبهم كما قال الإمام الخطابي أن اللقيط في قول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد. الأصل فيه أنه حر، ما يقال هذا مملوك، وله هذا اشترته هذه المرأة أو اشتراه هذا الرجل فيكون رقيق له، لا، هو حر، حر لكن لا يعرف له نسب، والأصل فيه الحرية، وإذا كان حر ما يصير حر وله ولي، الولي للرقيق. نعم. والميراث إنما يستحق بنسب أولا، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بها بحديث واثلة المتقدم. نعم. وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى. هذا هو القول الأول، أنه لا توارث بين اللقيط وملتقطه، فملتقطه إن شاء أن يوصي له بشيء فحسن، أو يهبه شيء في حال الحياة فحسن، واللقيط إذا كان ذا مال مثلا وأوصى لملتقطه بشيء من المال، أو أعطاه شيئا من المال في حال حياته وتصرفه فلا بأس، وهذا من رد الجميل، لكن يقال إنه يرثه، التوارث يتوقف على دليل شرعي يعتمد عليه. نعم. القول الثاني ثبوت التوريث بالالتقاط، وهو قول إسحاق بن راهويه. قول إسحاق ابني وهو قول إسحاق، وهو قول إسحاق ممنوع من الصرف، إسحاق بن راهويه، وهو قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن أحمد. قال ابن القيم بعد أن تكلم على الجملتين الأولى الأوليين في الأوليين في الحديث الأوليين في الحديث المرأة تحوز ثلاثة عتيقها ومن لاعنت عليه ثم تكلم عن لقيطها رحمه الله. الجملة الثالثة في حديث واثلة ميراث اللقيط وهذا قد اختلف فيه وقد اختلف فيه فمذهب الجمهور فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة وإن صح الحديث فال القول ما قال إسحاق صحيح. إذا ثبت الحديث وصح فهو نص في الموضوع بأن ملتقطه يحوز ميراثه إذا لم يوجد أقرب منه وليس له أولاد. نعرف أن هذا في حال عدم وجود من يرث بالأسباب السابقة لأنه قد يكون لقيط تزوج وأنجب، من يرثه؟ أولاده وزوجته وأهله. نعم، لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه، فإذا كان الإنعام بالعتق سببا مسببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة. يكون الالتقاط أعظم هذه خبر كان. مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة. وأيضا قد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة، لأنه لو ترك في مكانه هلك، ما لا قدرة له ولا يعرف شيئا. نعم، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه، وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياس هذا الكلام الآن منسوب إلى ابن القيم رحمه الله، وهذا التوجيه من ابن القيم رحمه الله يدل على أنه يرى ذلك، يذهب مذهب إسحاق ابن راهويه في توريث الملتقط للقيط لأنه استحسن هذا رحمه الله. نعم، وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له، فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى كبر من خزاعة مرة، يعني كبير القوم وليس منهم. نعم، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخه عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم، وكأنه يقوي القول بالتوريث. أقسم حالك هالك عن ملتقطه على رأي جمهور العلماء، المال يودع في بيت المال، هالك هالك عن ملتقطه على رأي إسحاق بن راهويه رحمه الله، المال لملتقطه. ولا شك أن الرد مقدم، لو وجد مثلا هلك هالك عن لقيط هلك عن جدته المعلومة، جدته لأمه مثلا، فإنها تأخذ المال فرضا وردا. هلك هالك عن ابن وملتقط، والهالك لقيط، هلك رقيق لقيط عن ابن وملتقط، المال للابن. هلك هالك عن أخ لأم وملتقط المال للأخ لأم، لأن الملتقط اللقيط قد يكون له أخ لأم، لكن هل يكون له أخ شقيق؟ لا، إنه لو عرف أبوه ما صار لقيط، كما يعرف أبوه ويكون له أخ لأم ويكون له أم ويكون له جدة لأم ونحو ذلك. قرابة الأم يعترف بهم، وأما قرابة الزاني إذا كان ولد زنا فلا قرابة لهم ولا يعترف بهم ولا ينسب إليهم. هلك هالك، انتبه، عن جدتين وملتقط، انتبهوا فيها جدتين جميع، استغفر الله. فين رايح؟ لمن؟ المال لجدة واحدة، لأن الجدة الثانية غير معترف بها، ما يمكن يجتمع جدتين، لا واحدة من جهة الأب واحدة من جهة الأم، جهة الأم صحيح، وأما جهة الأب فلا. كذلك لا يتصور أن يقال هلك هالك عن أخت لأم وأخت شقيقة، تكون الاثنتين كلها لأم، ما يصير شقيقة، لأنها ما هو منسوب لأبي الشقيقة حتى يعلم. وهل يتصور أن يرثوا ثلاث جدات؟ لا، ما يرثوا إلا جدة واحدة من قبل الأم فقط، وأما الجدات من قبل الأب وأب الأب فلا يرثنا ولا يردنا على اللقيط. هلك هالك عن جدة ومعتق، جدة ومعتق، المال قضية من المسألة من ستة، للجدة سدس واحد والباقي للمعتق تعصيبا. الدرس القادم إن شاء الله في بيان موانع الإرث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.